البعد الواقعي والتاريخي لشعر الحماسة. الشاعر أبو تمام الممدوح المعتصم، العدو تيوفيل بن ميخائيل ملك الروم، النص فتح الفتوح، الواقعة غزوة عمورية، المكان زبطرة أنقرة عمورية، الزمان قبل نضج التين والعنب، الأحداث الثأر لزبطرة من الروم بتخريب عمورية وحرقها. الشاعر أبو تمام الممدوح أبو سعيد الثغري، العدو مانويل قائد بيزنطي، النص خشعوا لصولتك، الواقعة غزوة القسطنطينية، المكان قرى دروالية قسطنطينية البيتين الثالث والرابع، الزمان الليل والنهار البيت الثاني عشر، الأحداث غزو القسطنطينية مرورا بأرض الأناضول الوعرة المثلجة. الشاعر أبو تمام الممدوح المعتصم، العدو بابك ثائر على سلطة الخلافة البيت السادس، النص يوم أرشق، الواقعة وقعة يوم أرشق، المكان أرشق البيت الثلاثة، مقانة البيت عشرة، سامورا البيت الواحد والعشرون، الزمان الليل والنهار البيت الرابع، وقت الزوال البيت الخامس عشر، رمضان وشوال البيت السابع عشر، الأحداث القبض على بابك الخرمي واقتياده لإعدامه في سامورا. الشاعر أبو تمام الممدوح خالد بن يزيد، العدو تويفيل ملك الروم، النص فتى عنده خير الثواب وشره، الواقعة مطاردة خالد لملك الروم، المكان بلاد الروم تومين بلاد قرنطوس البيتين الخامس والسادس، الزمان غير محدد، الأحداث رفض خالد صلح الرومي ومطاردته إياهم في بلادهم. الشاعر أبو تمام الممدوح محمد الطوسي، العدو بابك الخرمي، النص الكريم الحر، الواقعة مقتل الطوسي، المكان غير محدد، الزمان غير محدد، الأحداث سقوط الطوسي قتيلا بعد استبساله في قتال الخرمية. الشاعر المتنبي الممدوح سيف الدولة، العدو الدمسق، النص الحدث وليس لكل ذوات المخلب السبعي، الواقعة وقعة الحدث الحمراء، هزيمة جيش سيف الدولة بعد انتصاره، المكان الحدث البيت الرابع، جبل الأحيدب، خرنشة على عقب الوادي البيت الخامس، الزمان غير محدد، الأحداث إخراج الروم من الحدث وبناء قلعتها وإيقاع القتل في صفوف الأعداء. الممدوح أبو شجاع فاتك، العدو غير محدد، النص قبحا لوجهك يا زمان، الواقعة موت أبي شجاع، المكان غير محدد، الزمان غير محدد، الأحداث فقدان القيم العليا بفقدان أبي شجاع فاتك. الممدوح المتنبي نفسه، العدو ملوك زمانه من عرب وعجم البيت 19، النص لأتركن وجوه الخير ساهمة، الواقعة إعلان المتنبي الثورة، المكان غير محدد، الزمان غير محدد، الأحداث توعد الشاعر الفارس ملوك عصره بالفتك. الشاعر ابن هانئ الممدوح المعز لدين الله الفاطمي، العدو الدمسق البيت الخامس والبيت العشرين من الصفحة 80، ومانويل قائد الروم، النص الجوار المنشآت ولله فيها صارم مسلول، ونصر الإله على يديك عبادة، الواقعة وقعة المجاز ووقعة رمطة، المكان جزيرة الصقلية البيت الثاني عشر، والبحر بالبيت 19 والثامن عشر، الزمان غير محدد، الأحداث وصف حراقات المعز وأسطوله، استيلاء المسلمين على أسطول الرومي وعدته البيت السابع من الصفحة 80، هزيمة الروم في وقعة المجاز مسينة وخسارتهم لأسطولهم ودفاعهم. الشاعر ابن هانئ العدو تقفور فوكاس ملك الروم، النص أسفي على الأحرار، الواقعة دفع المعز لغزو العراق، المكان الشام العراق ديار ربيعة الحجاز مكة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، الزمان غير محدد، الأحداث الجزيرة إلى المعز لاتقاء غزوة تهديد الروم لبلاد العرب. الشاعر ابن هانئ الممدوح جوهر الصقلي، العدو غير محدد، النص رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع، الواقعة غزو جوهر لمصر، المكان غير محدد، الزمان غير محدد، والأحداث فخامة الموكب والتغني بالعدو والعتادي.